منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره السريع في مختلف أصقاع العالم، بدأت الحكومات في إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر التجول في بعض المناطق، فتغير النسق اليومي لحياتنا في أدق التفاصيل. ولعل أكثر الأشياء اللي تغيرت هي طريقة تبضعنا وشراءنا لمستلزماتنا من أغذية وأدوية ومشروبات، والناس الكل ولت تلجأ إلى الخدمات الإلكترونية والطرق الجديدة والتكنولوجية اللي تخليهم يتأقلموا مع الظروف الاستثنائية اللي فرضها علينا فيروس كورونا. نحكي تقريباً على 1 مليار شخص حول العالم محبوسين في منازلهم، إضافة إلى تسبب هذا الفيروس في انهيار البورصات وتأزم الوضعية الاقتصادية لأغلب الشركات إن لم نقل كلها. ولكن مصائب قوم عند قوم فوائده، فالظاهر إنه المستفيد الأكبر من الأزمة اللي يعيشها الاقتصاد التقليدي هو بعض شركات قطاع التكنولوجيا والإنترنت. الشيء اللي دفع الكثير من المهتمين بالشأن التكنولوجي والاقتصادي إلى الإقرار بأنه بعض طرق العمل والتنظيم باش تتغير نهائياً بعد الخروج من الأزمة، لأنه الناس باش تكتشف إنه بإمكانهم العمل والتواصل والتبضع بطريقة ما فكروش فيها من قبل، وهذا بيشرغمهم على التأقلم مع التكنولوجيا. برشا أسئلة تطرح نفسها، من بيناتها: ما هي الوضعية الاقتصادية الحالية للتجارة الإلكترونية خلال أزمة كورونا؟ ما هو مستقبلها بعد انتهاء هذه الجائحة وتبعاتها؟ هل حقاً باش تنقذ التجارة الإلكترونية جزء من الاقتصاد العالمي؟ وكيفاش باش تتطور في المستقبل؟ كل هذه الأسئلة وأكثر باش يجاوبنا عليها الأستاذ وسام وسلاتي، أستاذ جامعي مختص في التجارة الإلكترونية. من يقول تجارة إلكترونية يقول أمازون بامتياز. ومن مفارقات هذا الزمن بعد أزمة كورونا أو كوفيد-19 أنه أمازون يبحث في البريود الأخيرة عن 100,000 عامل، لأن 800,000 الذين هم موجودون الآن لا يتمكنون من تلبية رغبات الحرفاء. إذن ماذا صار بعد كوفيد-19 أو أثناء كوفيد-19 ونحن نعيش الآن كوفيد-19؟ هو أن الإي كوميرس أصبح واجب، لم يعد اختيار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه حاليا في العالم هناك 3 مليار نسمة في الحجر الصحي الاختياري أو الواجب، أنهم يشترون حاجاتهم عند الإنترنت. إذن ماذا وقع؟ وجدنا أنفسنا في فترة قليلة، في أقل من 7 أسابيع، كل الناس تقتني من الإنترنت وتستعمل الإي كوميرس والتجارة الإلكترونية. إذن ماذا صار هنا؟ اكتشفنا أننا لم يعد لدينا خيار، واكتشف الذين لهم شركات في التجارة، في السيرفيس، كوميرس دو بروكسيميتي، أن الإي كوميرس لم يعد خيارا، بل هو obligation، هو واجب، أنه الآن من كان أو من لم يرى هذا قادما فقد اندثر، وأصبح الكوميرس متاعه تسكر كريمه أي أغلق. إذن هناك نظرة جديدة بعد الكورونا أو الكوفيد-19، هي إذا نكون علميين أنها نظرة نحو كل الديجيتال، أي كل ما هو اتصال عن بعد، في الدراسة، في الترينينج، في الكوتشينج، في السيرفيس، في الكوميرس، أصبحنا كل شيء. هذا أصبح شيئا واجب، أنه لا ينبغي في كل مرة أن تبتعد قدر الإمكان على الحريف أو على المواطن أو على الفورنيسور. إذن اكتشفنا أن كل العالم توجه نحو الكوميرس الإلكترونيك، والكوميرس الإلكترونيك أنقذ كثيرا من الناس. وقد لاحظنا في هذه الفترة الأخيرة أنه في شهر مارس وبداية أفريل أنه صار ما يقارب شطر المعادلات التي كانت تسير في سير الأيام أو في فترة من سنة 2019. إذن سوف نرى أن التجارة الإلكترونية بدأت تنقذ المواطنين. هناك أشياء على الإنترنت نلاحظها وهذا عادي، كالمواد التنظيف، كالأقمشة، ككل ما هو برودوي ديزانفكتون، كل ما هو جافيل، كل ما هو كلور. هناك أيضا التبضع على الإنترنت في كل ما هو أكل، كل ما هو برودوي فارماسوتيك، كل ما هو أدوية. والذي نلاحظه أيضا أن التجارة الإلكترونية هي أبعد ما تكون إفيد مود. ما معنى أبعد ما تكون إفيد مود؟ أنه الذي لم يكن متحضرا لهذا سوف يسقط في الفخ، لأن أمازون أو إيباي أو علي بابا وألي إكسبريس هم شركات عظمى ولهم شيفر دافير 1 مليار دولار. قد ما سوف الكورونا تفقده من مواطن شغل أو من خسائر مادية. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أن التجارة الإلكترونية ليست شيئا يكون عبثيا، هناك فيها عدة حلقات: حلقة الشراء، حلقة البيع، حلقة الخلاص عن بعد، حلقة الليفريزون، حلقة اللوجستيك، حلقة خدمات المواطن، حلقة بعد البيع وقبل البيع. إذن ما صار في هذه الفترة الأخيرة كما صار في أمريكا وفي العالم عندما نكون في فترة البحث عن الذهب. الذين استغنوا في تلك الفترة ليس الناس الذين وجدوا الذهب، لا، من استغنى في هذه الفترة هم الذين باعوا معدات البحث عن الذهب، من فتاشة، من بيل، من رويه، من كسكاس. إذن ما قاعد يصير الآن في العالم هو الناس الذين لهم بلاتفورم دو إي كوميرس، الذين لهم سوليسيون دو إي كوميرس، الذين هم ما يعبر عنه سي ام اس كاستم مانجمنت سيستم دو إي كوميرس، هم الذين صارت عندهم فائدة رب ضارة نافعة كما نقولون في اللغة العربية. إذن ماذا يجب أن نفهمه من هذه التجارة الإلكترونية؟ نحن أنتونك مستثمرون أو أصحاب شركات أو أنتونك تجار، أن التجارة عن بعد لابد أن تكون مدروسة بإتقان، ولأنه كما يقول الأطباء سوف نشهد موجة كوفيد 19 سوف تقل وسوف تعود هي أو نفسها. إذن سوف نلاحظ أن طريقة العيش في العالم الجديد سوف يكون البعد هو القاعدة رقم واحد. سوف تغلق عدة محلات تجارية، سوف تغلق عدة شركات فيزيك. إذن سوف يكون بامتياز التوجه نحو الانترنت. عندما نقول التوجه الانترنت، إذن النقطة الأولى سوف تعود هناك كونكورنس، سوف تعود هناك ما يعبر عنه في لغتنا نحن، سوف تكون هناك شركات سوف تتنافس على هذا الإيكوميرس. لابد أن نكون حاضرين. ما معنى أن نكون حاضرين؟ نكون قد فهمنا الإيكوميرس، فهمنا حلقات الإيكوميرس التي هي كما أسنفت الذكر متكونة من حلقات التجارة، البيع، الخلاص، اللوجستيك، الليفريزون. ونلاحظ حتى في الفترة الأخيرة هناك عدة مشاكل في الليفريزون، لأنه برشا شركات كافيدكس وديهاشيل عندها بوليسي سبيسيال وأوقفت عدة طرديات والليفريزون. إذن ينبغي البحث عن الطرق كمثل الدرون، كمثل الطيارات بدون طائر، كمثل الروبوات، حتى نوصل هذه الشحنات أو نوصل الخدمات للمواطنين والحرفاء. إذن هو ثابت أن هذه الفترة سوف تشهد نقلة كبيرة في العالم بطبيعة الحال، كما نعرف نقلة كبيرة في العدد ملايين للخسارات في الشغل، ملايين المليارديرات من الدولارات أو الأوروات من الناحية الاقتصادية، ولكن سوف يكون العمل عن بعد ليس خيارا، بل هو سوف يكون obligation لكل شركة، لأنها إذا لم تتأقلم مع العالم الجديد سوف تنقرض كما انقرضت الديناصورات. إذن كل ما أنصح به هو أن الشركات الصغرى أو الشركات الحرفيين لابد أن يفكروا ويأخذوا القرار في التوجه نحو هذه النوع من التجارة، كل حسب إمكانياته وكل حسب الرسورس متاعه، رسورس يومن رسورس أو اقتصادية. ولكن التجارة الإلكترونية أثبتت أنها سوف تكون هي حاليا الآن في عدة دول في العالم هي الحاضر، ولكن بالنسبة للدول العربية أو أفريقية أو دول في أمريكا الجنوبية إذن هي سوف تكون الحاضر كذلك، لأنه ليس خيار. كما أكد الأستاذ بسيم وسلاتي، باش ترتفع المنافسة بين مختلف شركات التجارة الإلكترونية، ويجب لخدمات التوصيل إنها تتطور أكثر وتقوي أسطولها لملا بروبوتات وطائرات بدون طيار. وحسب ما ذكر الأستاذ كذلك، على الشركات التقليدية أن تعتبر من الأزمة هذه وتحاول تطور حلقات إنتاجها وتوزيعها استئناسا بالتكنولوجيا. كنت معكم ندى منصور في بودكاست كورونا على الآن FM. على أمل اللقاء بكم، ردوا بالكم على رواحكم وخليكم في دياركم.